وهذا الجواب عام في جميع ما يرد عليك من أمثال ذلك، فتأمل واقدره قدره. ثم دمرنا الآخرين أي أهلكناهم أشد إهلاك وأفظع، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، وأمطرنا عليهم مطرا عظيما غير معقول هلكوا به، فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين وهم أهل مدين، ووهم من زعم أنهما أمتان أرسل إليهما شعيب عليه السلام، فإنهم أمة واحدة كانوا يقتلون مدين أضيفوا إليها تارة وأخرى إلى ما حوتها من الأيكة ومن الأشجار الكثيرة الملتفة المجتمعة في مكان واحد، فأحيانا يعبر عنه في أصحاب الأيكة وأحيانا بأهل مدين. قال الحافظ ابن كثير: والصحيح أنهم أمة واحدة وصفوا في كل مقام بسيف، ولهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والميزان كما في خطة مدين سواء بالسواء، فدل ذلك على أنهما أمة واحدة. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل، يعني أتموا الكيل، ولا تكونوا من المخسرين، أي حقوق الناس بإعطائهم ناقصا. وزنوا بالقسطاس المستقيم، أي بالميزان السوي، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أي لا تنقذوهم حقوقهم. قال الدرخشري وهو عام: في كل حق ثبت لأحد ألا يغضب، وفي كل ملك ألا يغصب عليه مالكه ولا يتحيث منه ولا يتصرف فيه إلا بإذنه تصرفا شرعيا. إذا هذه الآية إما تجي إشاعة مثل الجال بها في كل أظن لحق الناس، ولا تنقصوا الناس أشياءهم، لا تنقصوا الناس حقوقهم، سواء ذلك الحقوق الأدبية أو الحقوق المادية. الحقوق الأدبية احترام العلماء أو احترام نبيل السن أو احترام حامل القرآن وهكذا. يعني من نقص أمثال هؤلاء قدرهم فإنه واقع في هذا النهج، ولا تبخسوا الناس أشياءهم سواء الحقوق الأدبية أو الحقوق المادية. فهذه الآية ما ينبغي أن يجاع الاستدلال به ضد كل حق من ضد كل من يعني أضاف حقا ثالثا لأحد من الناس. وأيضا في كل ملك يجب أن لا يغصب عليه ماله، لا يغتصب من الناس أموالهم ولا يتصرف فيما يملكون إلا بإذنهم تصرفا شرعيا، ولا يتبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين بالقتل والغارة وقطع الطريق والجور والظلم وأكل أموال الناس بالباطل، واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، واتقوا الذي يعني واتقوا الله الذي خلقكم والجبلة الأولين، أي وذوي الجبلة الأولين وهم من تقدمهم من الخلائق. قالوا: إنما أنت من المتحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين، أي فيما تدعيه من النبوة، فأسقط علينا كسفا من السماء، يعني قطعا من السماء، كسفا قطعا من السماء، قرئ كسفا بكون التين وكسفا بتحريكها، فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال: ربي أعلم بما تعملون، أي من الكفر والمعاصي، وبما تستوجبون عليها من العذاب، بإسقاط كسف الأولين مما جاءه إذا جاء أجلكم فإليه الحكم. قال: ربي أعلم بما تعملون، يعني وما تستحقون أو نتيجة هذه الأعمال من الكفر والمعاصي من أن يدخل الله عليكم العذاب سواء كان كسفا أو غيره. وهذه أنا بين الكافرين لا يقولون: إن كنت من الصادقين فاللهم اهدنا إلى هذا الحق مثلا، إنما كما قال إخوانهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اهدنا بعذاب أليم. هذا من عمى قلوبهم وضعف بصائرهم.

والتغزل وهو ذكر صفات النساء وذكر الميل لهن والازدهار الازدهار الكذب ادعاء الوصول الى محبوبته ومدح من لا يستحق المدح والغلو في الثناء والهداء الم تر انهم في كل واد يهيمون في كل واد من هذه الاوليه الهداء تنزيل في الاعراض الطعم في الانساب النسيج في الحرم الغزل الازدهار مدح من لا يستحق المدح الغلو في الثناء والهداء ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون قوله تعالى وأنهم يقولون ما لا يفعلون يعني مما يتبجحون به من أقوال وأفعال لم تصدر منهم ولا عنهم كناية عن أنهم يكذبون غير مبالين بما يستسلمه من النوائب أي فكيف يتوهم أن يتبعه في مسلكهم ذلك أنتم تزعمون أن محمدا عليه الصلاة والسلام شاعر وأنتم تعلمون أن الشعراء إنما يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون ولا كذلك حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكيف يتوهم أن يتبعهم في مسلكهم ذلك ويلتحق بهم وينصدم في سلكهم من تنزهت ساحته عن أن يحوم حولها سائبة الاتصاف بشيء من الأمور المذكورة واتصف بمحاسن الصفات الجليلة وتخلق بمكارم الأخلاق الجميلة وحاز جميع الكمالات القدسية وفاز بجملة الملكات الأنسية مستقرا على المنهاج القويم مستقرا على الصراط المستقيم ناطقا بكل أمر رشيد داعيا إلى صراط عزيز الحميد مؤيدا بمعجزات قادرة وآيات ظاهرة مدحونة بفنون الحكم الباهرة وطلوف المعارف الزاهرة متقنة بنظم رائق أعجز كل مطيق ماهر وبكت كل مفلس ساحر قال الحافظ ابن كثير اختلف العلماء فيما إذا اعترف الشاعر في شعره بما يوجب حتى شاعر كتب شعرا أو نظم شعرا يوجب عليه حد كغناء أو خطب هل يقام عليه الحد في هذا الاعتراف بالشعر أم لا؟ وسبب الاختلاف هو قوله تعالى وأنهم يقولون ما لا يفعلون من خصائص الشعراء يقولون ما لا يفعلون ومن ثم اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين وقد ذكر محمد بن إسحاق ومحمد بن سعد في الطبقات والزبير بن بكار في كتاب البكاء أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل النعمان بن عدي بن نضلة على ميسان من أرض البصرة وكان يقول الشاعر فقال ألا هل أتى الحسناء أن خليلها لميسان يبقى في زجاج وحنتمي إذا شئت غنتني لها قيل قرية ورقاصة تحثو على كل مسكني فإن كنت نجماني فبالأكبر اسقني ولا تسقني بالأصغر المتكلم لعل أمير المؤمنين يسوؤه تنازلنا في الجوسق المتهزل فلما بلغ ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إي والله إنه لا يسوؤني ذلك ومن لقيه فليخبره أني قد عزلته وكتب إليه عمر بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للقول لا اله الا هو اليه المصير اما بعد فقد بلغني قولك لعل امير المؤمنين يدعوه تنادونا في الجوسق المتهذبين واي الله انه لا يدعوني ذلك وقد عملك فلما قدم على عمر فكتبه بهذا الشأن وقال والله يا أمير المؤمنين ما تردها قط وما ذاك السعر إلا شيء قطح على لسانك فقال عمر أظن ذلك ولكن والله لا تعمل لي عملا أبدا وقد قلت ما قلت فلم يذكر أنه حثه على الشراب وقد ضمنه شعره لأنهم يقولون ما لا يفعلون ولكن ذمه عمر ولامه على ذلك وعزله به وحكى الزمخشري عن المرزق